وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت وبلغت القلوب الحناجر إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق يقولون إنا

حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. صدق الله العظيم.